من ناحية التعليم والعلم كما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلم علمان، علم فقه للأديان وعلم الطب للأبدان، وأنا مشتغل بهما جميعا، وأرجو من الله الفلاح والفوز والنجاح بإذنه تعالى، فما رأيكم على تأخيري للزواج؟ والحمد لله الآن لدي ما يكفيني من المال عن تكاليف الزواج، ودائما أنا وأبي في التشاور، ويحذرني بقوله لا تتزوج من غير أن تجد مهنة أو حرفة أو صنعة، لأن مشاكل الحياة المادية كثيرة جدا والظروف صعبة، وكما أنت الآن في مرحلة التعليم، وأرجو أن تفيدونا بالجواب، وشكرا لكم. من زكريا عبد الله عيسى يعقوب. يا أخ زكريا عبد الله عيسى يعقوب، تقول إنك بلغت من العمر 30 سنة وأنك لم تتزوج، وأنك مشتغل بعلم العلم النافع الشرعي والعلم البدني وهو الطب. نشكرك على هذا، ولا شك أن تعلمك للطب مع تعلمك للعلوم الشرعية هذه خصلة طيبة ومن علامات التوفيق، إذا كنت تعمل بما علمت من الناحية الشرعية مؤديا لحقوق الله الواجبة عليك ومخلصا في عملك. أما طلبك إبداء رأينا في التزوج، ينبغي أن تتزوج، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج. قال الرسول: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي الحديث: من تزوج فقد كمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. من تزوج فقد كمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. فالذي أنصحك به، ما دام أن عندك ما تستطيع أن تتزوج به، ينبغي أن تتزوج، تعف نفسك وتساعدك على الخير، وتعف غيرك، وسببا لإيجاد النسل الذي حث على وجوده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. والرزق عند الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، والله أعلم. أحسنتم. يقول أيضا زكريا: أنا كنت عازم على أن أتلقى الدروس من جمهورية مصر العربية، وهذه الدروس مشتملة على الدروس الفلكية والرومانية وعلم الرمل وغير ذلك من الأحكام التي تبين الماضي والحاضر والمستقبل، وعلم النجوم لا يكون التأثير من النجوم ولا غيره، بل كل شيء لله وإلى الله، وإنما هذه النجوم وضعها الله كعلامة يظهر به أو يظهر بها أسراره على من يشاء من عباده، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ تقول إنك تتعلم الفلك والنجوم والرمل وما تعرف تتوصل به إلى معرفة المستقبل. نقول لك هذا يا أخ زكريا خطأ، لا يعلم ما في غد إلا الله، فمهما تعلمت الرمل أو ما يسمى بالزائرجة أو ما يسمى بعلم الجفر كما هو معلوم أو بتأثير الكواكب، كل هذا تعلم لا يجوز ولا أصل له. إنما الكواكب تعلمها للتسيير هذا لا بأس به، لأجل معرفة أوقات الصلاة والزوال والليل والنهار، هذا لا مانع. أما تعلمها للتأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا لا يجوز، مع أن هذا العلم ليس بشيء مهما كانت الحالة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والمعنى: من اقتبس شعبة من النجوم، أي تعلم طائفة من علم النجوم، فقد تعلم شعبة أي طائفة من علم السحر، مع أن النجوم لا تأثير لها ولا تدل على شيء، كما قيل: أطلاب النجوم أحلتمون على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتم إلى علم السماء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتم علم السماء. المعنى أن علم السماء لا يعلمه إلا الله، وما سيقع غدا لا يعلمه إلا الله. فقل لهؤلاء المنجمين: لو وضعت مالا ودفنته في أي مكان، قل لهم: دلوني عليه. لا يستطيعون، إذا كانوا لا يستطيعون أن يدلوك على كنوز الأرض، فكيف يستطيعون أن يدلوك على علوم السماء؟ هذا معنى قول الشاعر: أطلاب النجوم أحلتمون على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتم علم السماء. ومعلوم أن الخط بالرمل أو الحصى كله لا أصل له، كما قيل: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في هذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد ذكر العلماء أن بعض خلفاء بن العباس مرض، فدعا المنجمين من مملكته، وحضر عنده نحو 50 منجما، وفرقهم، كل واحد جعله على حدة، قال: انظروا فيما بقي من أجلي. فجعلوا يحسبون ويحدثون، فكلهم أجمعوا على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة، وكل واحد لا يعلم بما قرره زميله، وهم 50 منجما. فلما قدموا تقريرهم وأجمعوا كلهم على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة، فرح وظن أن هذا صحيح، فلم يبق إلا 10 أيام ثم مات. كل هذا به نعرف أن علم النجوم لا يمكن الثقة به، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، والله أعلم. أحسنتم. هذه أيضا رسالة وردتنا من السودان، ومن حمد مسعود فضل السيد. حمد مسعود فضل السيد يقول: سؤالي الأول: ما حكم النوم بعد صلاة الصبح جزاكم الله خيرا؟ يا أخ حمد مسعود فضل السيد من السودان، تقول: ما حكم النوم بعد صلاة الصبح؟ لا بأس به، لا ينكر على فاعله، فإن النوم في حقه جائز، لكن لو بقي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن حتى تطلع الشمس ثم يصلي ما تيسر له كان هذا أفضل وأحسن، ولو نام عقب الصلاة لا ينكر عليه، فهو جائز له إن شاء الله، والله أعلم. أيضا يقول حمد: سؤالي الثاني: ما حكم النية في الصلاة بعد إقامة الصلاة، وقد سمعت أحد يقول: نويت أصلي فرض الله 4 ركعات في الظهر والعصر وإلى جميع الأوقات؟ يا أخ حمد مسعود فضل السيد من السودان، تقول: ما حكم التلفظ بالنية عند إرادة الصلاة، بأن يقول: نويت أن أصلي لله صلاة الظهر 4 ركعات فرضا خلف هذا الإمام، وهكذا بقية الصلوات 5؟ نقول لك يا أخ حمد مسعود: هذا من البدع التي لا أصل لها، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع أن أحدا يقول نويت أن أصلي لله، فقد نقلوا لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقلوا لنا اضطراب لحيته، ولم ينقلوا أن الرسول كان يقول نويت، بل قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، ولم يقولوا يفتتح الصلاة بقوله نويت. يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ويختم الصلاة بالتسليم. فقد نقل لنا صفة صلاة أبو قتادة رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها، وأبو حميد الساعدي رضي الله عنه، وأنس بن مالك، وخلق كثير من الصحابة، ولا نقل أحد منهم البتة أن الرسول كان يقول نويت. ولا نقل هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا عن أحد من العشرة المشهود بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ولا عن أحد من الصحابة البتة، ولا عن أحد من التابعين، ولم يروي ذلك أحد، لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، بل ولا موضوع. بل قال بعض العلماء لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل كان الرسول يقول نويت، لا يجد. قال هذا القول ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. واستدلوا أيضا على بطلان التلفظ بالنية بقوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم. ووجه الدلالة من هذه الآية هي أن الصلاة دين، فإن الصلاة دين مشروع ينبغي للإنسان أن يؤديها في أوقاتها. فإذا كان يقول نويت أن تعلم الله بدينك، كأنه لم يعلم أنك تصلي حتى تقول نويت. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. نعم، قال بالتلفظ بالنية بعض من المتأخرين من فقهاء المالكية والشافعية وبعض الحنفية وكذلك متأخر الحنابلة، ولكن لا دليل لهم، إنما قالوا يتلفظ بالنية من أجل أن يطابق اللسان القلب ويتفق مع القلب اللسان في النية، ولكن هذا قول مردود. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي عليكم بهدي وطريقتي وهدي وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالذي أنصحك به يا أخ حمد مشعود ترك التلفظ بالنية عند إرادة الصلاة وعند إرادة الطواف وعند إرادة السعي، فالله هو المطلع على ما في القلب، ومجيئك إلى المسجد أو قيامك مستقبلا للقبلة بعد الوضوء هذه كلها نية، عملك هذا كله نية، فلا حاجة إلى أن تقول نويت، فالله مطلع وعالم بحركاتك وسكناتك. هذا الذي أحبه لك والله أعلم. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد عرضنا عليه أسئلة السادة سهام عبد القادر من جمهورية اليمن الديمقراطية بعدن، والمستمع زكريا عبد الله عيسى يعقوب من جمهورية السودان الديمقراطية، وأخيرا حمد مسعود فضل السيد من السودان أيضا. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.